بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، جعلني الله وإياكم منهم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فإنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. Donc la première des choses que je vous recommande, ainsi que moi-même, c'est de se préserver du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, en faisant ce qu'Allah nous a demandé, بامتثال أوامره واجتناب نواهيه, en s'éloignant de ce qu'Allah nous a interdit, والاكتفاء بما قدره الله سبحانه وتعالى لنا من الأرزاق ومن الأقدار, et en se contentant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, aussi bien comme subsistance que comme destinée. والاستعداد ليوم الرحيل, et de se préparer au jour dernier. فإن التقوى مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة, car cette piété, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette taqwa, est la clé du bonheur en ce moment et dans l'au-delà. فلا سعادة للمرء إلا بتقوى الله تبارك وتعالى, il n'y a pas de bonheur que l'homme peut obtenir en ce moment ou dans l'au-delà si ce n'est par la taqwa. وعلموا أيها الإخوة الكرام أن أساس التقوى هو التوحيد, et sachez que la base du taqwa, la base de cette crainte, de cette piété, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد يقول قائل ويستعجب ويستنكر أننا نكثر من الكلام عن التوحيد وعن أنواع التوحيد وعن الشرك وخطورته وعن التوحيد وأهميته. Et certains peuvent se demander, ou encore blâmer, ou encore s'étonner que l'on parle très très souvent du tawhid, et se dire le tawhid on le connaît, alimna on le connaît, et pourquoi s'attarder sur le tawhid, ça y est on connaît notre aqid, nous sommes des musulmans tout de même, donc on n'a pas besoin de s'attarder sur le tawhid. Wallahi ayyuha l'ikhwatu kiram, kama qala an-nabi, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن أوحى بعد أن أنزل القرآن وأن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Donc après que le prophète صلى الله عليه وسلم fut envoyé à sa communauté, après qu'il soit devenu un messager, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne à nouveau, lui dit فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, sache donc que nul ne mérite d'être adoré et qu'il n'y a de véritable Dieu qu'Allah, et demande pardon pour tes péchés, وَلِلْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, et demande pardon pour tes péchés pour ceux des croyants et des croyantes. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé, Allah lui ordonne à nouveau de savoir et d'apprendre. On ne dit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas, mais c'est un ordre pour sa umma. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne d'apprendre et de savoir que nul ne mérite d'être adoré que lui. Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ba'da an ba'athahu amarahu bi an يعلم أنه لا إله إلا الله ويستغفر ذنبه. وكما لا يخفاكم فقد بوب لهذه الآية الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قوله باب العلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري رحمه الله في هذا الverset pour mettre un chapitre dans son sahih qui est le chapitre de la parole avant la parole de la science avant la parole et les actes. Puis il a cité le verset فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. Sache donc que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés. ومن الشركيات المعاصرة أيها الإخوة الكرام الشرك تتنوع صوره ويختلف من قوم إلى آخر. وسأذكر لكم مسألة قد لا يلقي لها أحدنا بالا وهي من الشرك الأكبر عافاني الله وإياكم منه. قد يحيي أحدنا أخاه أو يحيي أحدنا غيره فيقول له خالص تحيتي، وهذا من الشرك الأكبر. ماذا تقول في صلاتك؟ التحيات لمن؟ لله. فإذا قلت خالص تحيتي لغير الله فقد أشركت بالله الشرك الأكبر. أو خالص تقديري، من الذي تقدره من الذي تقدره بهذه الدرجة؟ من؟ الله تبارك وتعالى. فإذا قلت خالص تقديري أو خالص تحيتي، تحياتي mes salutations les plus distinguées. Certains peuvent se demander le tawhid, on en parle mais je suis croyant, je suis musulman, donc à quoi bon? Dans ta prière tu dis quoi? Dans le tashahhud التحيات à qui? Mes salutations sont à qui? À Allah. Donc quand tu viens t'écris dans une lettre mes salutations les plus distinguées, qu'est-ce que c'est ça? Les plus grandes de tes salutations sont à qui? À celui à qui t'envoie la lettre. Alors que le seul qui les mérite, c'est qui? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ou khalisu taqdiri, mon plus grand respect. C'est qui mérite ce respect-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ذكر الشيخ عبد الله السعد رحمه الله حفظه الله في سلسلة له عن التوحيد هذه المسألة وذكر أنها من الشرك الأكبر. الشيخ عبد الله السعد حفظه الله dans une سلسلة qui assure l'importance du tawhid, il a évoqué ce point-là, il a dit que ça fait partie du shirk billah. وقد لا يلقي لنا قد لا يلقي أحدنا لهذه المسألة بالا بل يحتقرها فيقول كلمة هي أكبر من السماوات والأرض ومن فيهن. L'un d'entre nous ne peut pas porter aucune importance à ça, mais prononcer une parole qui est, dont la gravité est énorme. فليحذر أحدنا كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن ذكر قصة ذات الأنواط. وهذا يفيدك أن العالم أن المسلم بل العالم قد يقول كلمة الكفر وهو لا يدري. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ الإسلام رحمه الله après qu'il ait cité le hadith de ذات الأنواط il dit quoi comme fawaid? Il dit, et cette histoire te permet de comprendre que le musulman bien plus le savant peut dire une parole de kufr alors que il s'en rend même pas compte. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر إنا السنن فقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Le prophète صلى الله عليه وسلم passait, les sahaba étaient à côté, certains sahaba étaient venus se convertir à l'islam, ils ont dit à Rasulullah fais que l'on ait un arbre comme les mouchriquins, ils ont un arbre sur lequel on peut accrocher nos épées et obtenir la baraka bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit Allahu Akbar. Et ça, ومن هذا يؤخذ أو يستفاد أنه يشرع التكبير عند الأمور العظام. De là, on peut prendre qu'il est permis, qu'il est légiféré de dire Allahu Akbar quand une chose grave vient d'arriver. Donc, après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit إنها السنن. C'est certes une tradition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie dans ce monde. لقد قلتم. Vous avez dit une parole semblable. Semblable à celle de Banu Israël, des enfants d'Israël. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Fait que l'on est à Dieu comme eux ils ont à Dieu. فلنحذر أيها الإخوة الكرام فلنحذر ويحرص كل امرئ منا على توحيده وليحافظ عليه وليدعو ربه اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. Donc que chacun d'entre nous fasse attention à son tawhid et fasse attention à ne pas l'annuler, et qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en disant oh, ya Allah fais-moi voir la vérité comme telle et permets-moi de la suivre, et fais-moi voir le faux comme tel et permets-moi de m'en éloigner. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة وأحسن التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فلا بد أن نفرق بين حق الله سبحانه وتعالى وحق العباد. Il est donc primordial de faire la différence entre le droit d'Allah et le droit des serviteurs. فلا نخلط حق العباد بحق فلا نخلط حق المخلوق بحق الخالق تبارك وتعالى. Et qu'on fasse très très attention à ne pas mélanger et à ne pas mélanger le droit du serviteur et le droit de la créature au droit du créateur des cieux et de la terre. فحق الله تبارك وتعالى أن يعبد لا يشرك به شيئا. Le droit d'Allah سبحانه وتعالى est d'être adoré et qu'aucun associé ne lui soit donné. فكل ما هو من خصائص الله تبارك وتعالى فما نصرفه إلا إلى الله تبارك وتعالى. Tout ce qui est une spécificité d'Allah, on ne doit le vouer et l'accorder qu'à Allah سبحانه وتعالى. ومن خصائص الله تبارك وتعالى ومن خصائص الله أو بأو مما يعطيه أو يجعله ويفعله العباد بعض العباد فيعظمون به غير الله أكثر من تعظيمهم لله سبحانه وتعالى أنهم يجعلون عقوبة سب المخلوق أو شتم المخلوق أكبر من عقوبة سب أو شتم الخالق. Et parmi les formes par lesquelles les serviteurs et certains de ces serviteurs donne plus d'importance à la créature qu'au créateur, c'est qu'ils font que la punition donnée, la punition qui est vouée, ou qui sera le sort qui sera voué à celui qui insulte la créature, est plus grand que celui qui, que le sort voué à celui qui insulte le créateur. فَمَثَلًا فِي الْمَغْرِبِ الْإِسْلَامِ فِي الْمَغْرِبِ الْإِسْلَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَادَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُسْلِمِينَ وَرَفَعَ فِيهِ رَايَةَ التَّوْحِيدِ فِي الْمَغْرِبِ إِذَا سَبَّيْتَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ بل حرية الاعتقاد وحرية التعبير. قالت الملعونة لعنها الله في الدنيا والآخرة قالت ملعون من قال فيك ناقصة عقل. تقصد من؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا شيء وقع لها ولا يعني لا تتحرج من مثل هذا الكلام. Une femme est venue au Maroc par exemple. Elle a dit que soit maudit celui qui a dit à ton sujet à la femme que tu étais que tu manquais dans ta raison. Elle vise qui par là? Qui a dit que la femme manquait dans sa raison? Elle était manquante dans sa raison. Bien sûr, il y a une explication de ça. Mais c'est qui? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette femme? Rien. Rien. Mais si tu insultes Jalal Bayna Qawsayn, Jalal al-Malik, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu insultes le roi? Vous pouvez vous en souvenir à l'époque, là ça a commencé à un peu diminuer, mais à une certaine époque, t'insultais le roi du Maroc, Hassan II, qu'est-ce qui t'arrivait? Comme il disait au Maroc, il rebloque, on ne voit plus, t'as disparu. Insulter le roi, c'était inimaginable dans le pays. Insulter Allah, ça ne fait rien. Ces gens-là, ils ont donné plus d'importance à leur personne qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça que et ce ta'zim, il vient d'où? Il vient d'un amour qui est dans le cœur. Et cet amour, c'est la base du shirk qui est présent dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? وَمِنَ النَّاسِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا مَاذَا يَفْعَلُ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ فَإِذَا وَقَرَتِ الْمَحَبَّةُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَلْبِ الْعَبْدِ عَافَانِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا فَإِذَا وَقَرَتْ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ ظهرت على الجوارح فعظم غير الله تبارك وتعالى أكثر من تعظيم لله أو يعظم غير الله كما يعظم الله. Donc si cet amour, parce que l'amour c'est la base du chiffre, s'il est présent dans le cœur, forcément on va paraître sur les membres. Et à ce moment-là, il va donner plus d'importance ou autant d'importance à autre qu'Allah qu'il en donne à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut faire très très attention. فَلْنَحْذَرْ مِنَ الشِّرْكَ يُوَلِقْ وَتُلْكِرَانِ فَلَسْنَا فِي مَأْمَنٍ مِنْهُ. Nous ne sommes pas en sécurité du chef. كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة فأرادوا أن يبايعوه فبايع تسعة منهم ولم يبايع الآخر فقالوا يا رسول الله لما لا تبايعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبشرا للناس جاء ليدخل الناس في الإسلام فلما لا تبايع هذا الإسلام قال إنه تعلق تميمة ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له فلا أتم الله له فأخذ هذا الرجل وأخذ غيره من الصحابة هذه التميمة فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صحيح مسلم أيها الإخوة الكرام فالقول ليس قول ليس قولنا وهذا الكلام ليس كلامنا بل وحي الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى التوحيد رأس الأمر بلا توحيد فلا شيء يستقيم هاي حركة حماس المشركة العلمانية هاي حكومة حماس التي تحارب الله سبحانه وتعالى كم ادعت الجهاد وكم بذل من المخلصين من بعض المخلصين الذين لبس الأمر عليهم كم ضحوا من أموالهم وأنفسهم في سبيل هذه الحركة وهي علمانية محضة حركة علمانية محضة تحارب وتقاتل من أجل الطاغوت كما قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا تقاتل من أجل ترسيخ مبدأ الديمقراطية الشركية الطاغوتية في دار الإسلام والمسلمين تقاتل من أجل احترام القانون الوضعي الكافر بالله سبحانه وتعالى الكفر هذه الحركة كانت تنتسب إلى الإسلام وما زالت تنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا وهي تخدم مصالح الصهيونية العالمية ها هي حكمت غزة هل طبقت الشريعة؟ بل لا يخطر ببالها أن تطبق الشريعة بل حاربت من أعلن تطبيق الشريعة ومن طالبها بتطبيق الشريعة حاربته وقاتلتهم بل قتلتهم ودمرت مسجدهم مسجد ابن تيمية رحمه الله مسجد ابن تيمية رحمه الله شيخ أبو الناب النور ومن كان معه من الموحدين ها هي هذه الحركات التي تنتسب للجهاد زورا وبهتانا وهي تحارب أصل الجهاد ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى هذه الحركة التي تنتسب إلى الإسلام بل تنتسب إلى الجهاد تحارب أصل الجهاد وهو التوحيد فلا جهاد بلا توحيد بل كما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال قائلهم رئيسهم سئل أيها الشيخ إذا اختار الشعب الفلسطيني حكومة غير حكومة إسلامية فماذا تفعل؟ قال أقدس إرادة الشعب كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا بل كلمة الكفر والشرك بالله تخرج من في هذا الرجل نقدس إرادة الشعب أين التوحيد يا رجل وإن كان قد مات ولكن ما زالت مفاسده وما زالت حركته الخبيثة ما زالت موجودة على أرض الواقع نقدس إرادة الشعب Donc on disait que sans le tawhid, rien ne peut être stable. Il n'y a rien qui peut être stable. À titre d'exemple, voici le Harak, un mouvement qui, il n'y a pas longtemps encore, et jusque maintenant, s'affilie encore à l'islam. Hamas en Palestine. Qu'a-t-elle fait concrètement lorsqu'elle a eu le pouvoir ? Dakhalat al-majalis al-tashri'iyya, aqsamat 'ala al-wala' lid-dustur et al-taghut. وأصبح بعض أفرادهم مشرعين مع الله سبحانه وتعالى. Ils sont rentrés au parlement. Ils ont prêté allégeance à la constitution. Au tarout. الله سبحانه وتعالى dit quoi? ماذا قال الله سبحانه وتعالى? ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى من? إلى الطاغوت من هذا الطاغوت كعب بن الأشرف رجل يحكم بغير ما أنزل الله سماه الله سبحانه وتعالى طاغوتا أيليق بأحد بعد ذلك يقدره بل يقسم على الولاء له وأنه سيبذل جهده ومواجه حياته ويبذل كل ما عنده من أجل الحفاظ عليه؟ والله سبحانه وتعالى سماه طاغوتا وأمرنا أن نتبرأ منه وجعل الشرط الإيمان الكفر به والبراءة منه. أيصح ذلك في عقول البشر؟ أيصح ذلك في عقل المسلم؟ أيصح ذلك؟ ils ont promis allégeance à la constitution. Cette constitution, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommée? Allah nous dit: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui est descendu vers toi? Est-ce qui est descendu avant toi? Alors qu'ils recherchent l'arbitrage auprès de qui? Du Tarout. Qui était le Tarout? Un homme qui s'appelait Ka'b ibn al-Ashraf, qui jugeait par contre que la loi d'Allah à cette époque-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, Allah l'a nommé Tarout, et ce mouvement et autres parmi les من الحركات المنتسبة إلى الإسلام جورا وبرتانا تقسم على الولاء له et d'autres mouvements se prêtent allégeance et se promettent de le protéger alors qu'Allah a mis comme condition de s'en désavouer. Allah subhanahu wa ta'ala que dit-il: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah, écartez-vous du tarout. وهؤلاء يقسمون على الولاء للطاغوت بل يدخلون في صف الطاغوت ويحاربون أولياء الله سبحانه وتعالى. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se désavouent pas du tarout comme Allah l'a demandé. Ils font quoi? Ils déclarent, ils promettent allégeance au tarout. Ils rentrent dans le camp du tarout et ils combattent pour le tarout contre les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous montre dans d'autres versets où que le désaveu du tarout, c'est la base de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَفَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque désavoue le tarout, يَتَبَرَّأَ مِنَ الطَّاغُوتِ. Et tandis qu'il croit en Allah, aura alors saisi l'anse la plus solide. قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما حبل هذه أمة قال فقد استمسك بالعروة الوثقى قال فقد استمسك بلا إله إلا الله فقد استمسك بلا إله إلا الله. C'est à ce moment-là qu'Ibn Abbas il dit, il aura alors saisi l'anse la plus solide, c'est-à-dire il aura saisi la ilaha illallah. Tu ne peux pas avoir saisi la ilaha illallah tant que tu n'as pas désavoué le tarout et tu as cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu promets allégeance au tarout, tu défends le tarout, tu combats dans son rang contre les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'ont demandé juste une chose, comme a fait Hamas. Al-Sheikh Abu Nour al-Mardisi, il a pris dans une khutbah du Mu'a, il a déclaré une chose, qu'il allait appliquer la charia là où il était. Et il dit à Hamas: si vous appliquez la charia, nous travaillerons pour vous, nous œuvrerons dans votre cause tant que vous appliquez la charia. Mais si jamais vous n'appliquez pas la charia, là vous deviendrez clairement un mouvement laïque. فَسَتُصْبِحُونَ حَرَكَةً عِلْمَانِيَةً مَحْضًا. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répondu: non. Allez regarder sur YouTube, vous allez voir comment ils ont massacré. Ils ont détruit la mosquée. Mes frères, ils étaient par terre. Ils allaient presque mourir. Ils venaient leur mettre une balle dans la tête. Pourquoi? Pour appliquer la loi des hommes. Allez, ahaoulaï, amanou billahi subhanahu wa ta'ala, ahaoulaï kafarou bit tarout. Est-ce que ces gens, ils ont cru en Allah, ils ont désavoué le tarout, ou ils ont sacrifié leur vie pour le tarout? Et de l'autre côté, ils sont désavoués des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, madha yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, la yattakhidhi al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin, wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in. فليس من الله في شيء، أي أن الله بريء منه، والله يتبرأ ممن؟ قال الله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالله يتبرأ من المشركين. فمن اتخذ غير الله وليا ووالى غير المؤمنين ودخل في صف الكافرين يقاتل المسلمين فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا نص قوله تبارك وتعالى: قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فمن اتخذ غير الله سبحانه وتعالى وليا بأن والى من غير قضية الإسلام ووالى غير المؤمنين يحارب في صف الكافرين ضد المسلمين فهو مشرك بنص قوله تبارك وتعالى. دونك الله سبحانه وتعالى qui agissent de la sorte, ils rentrent dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya. Les mécréants ne croyant ne traitent pas les mécréants comme alliés. من دون المؤمنين en dehors des croyants. ومن يفعل ذلك, quiconque agit de la sorte, فليس من الله في شيء. Allah n'a plus rien à voir avec lui. Allah, qu'est-ce que ça veut dire Allah n'a plus rien à voir avec lui? C'est-à-dire Allah se désavoue de lui. Mais Allah se désavoue de qui? Dans Sourate At-Tawbah, Allah dit quoi? Bara'atun min Allah wa Rasuli. Un désaveu d'Allah et de son messager, il a dit la ahadtu min al-mushrikin. À ceux avec qui vous avez eu un pacte parmi les mushrikins. Donc Allah se désavoue de qui? Des mushrikins. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans un autre verset que celui qui prend autre que l'étendard de l'islam comme allié, comme base d'alliance et de désaveu, celui-ci est un mushrik billah. Quiconque combat dans le rang des mécréants contre les croyants, celui-ci est un associateur qu'Allah nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate al-Tawhid, sourate al-An'am, Allah nous dit, dis est-ce autre qu'Allah que je prendrai, prendrai-je autre qu'Allah comme allié? Wa huwa yut'imu wa la yut'am, alors que c'est lui qui nourrit les gens, personne ne le nourrit. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam, dis il me fut ordonné d'être le premier, de ceux qui se soumettent. Wala takunanna min al-mushrikin, et ne sois pas du nombre des associateurs. Qui sont ces associateurs? Qui sont ces associateurs? Ce sont ceux qui ont pris autre qu'Allah comme allié. C'est-à-dire qu'ils s'allient pour une autre cause que la cause de l'islam. Comme a fait ce gouvernement, le gouvernement de Hamas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudissant ce bas monde dans l'au-delà. Ils sont alliés pourquoi? Pour les lois forgées par les hommes. Ils combattent ceux qui ne veulent pas respecter les lois forgées par les hommes. Ils les tuent, ils les recherchent, ils les emprisonnent, ils les torturent. Ils leur prennent leur argent. Même leur argent, ils leur prennent. Hatta maluhum yughtasab. Même leur argent, ils leur prennent. Faya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah ajib. فلذلك أيها الإخوة الكرام لا نستهين بأمر التوحيد بل التوحيد رأس الأمر والكفر بالطاغوت لا يصح الإيمان إلا به. Donc le tawhid c'est la base, et le désaveu du tawhid, la foi ne peut pas être valide sans le désaveu du tawhid. فعلينا أن نتبرع من جميع طواغيت العالم وأن نكفر بهم ونتبرع منهم ونكفرهم. Donc on se doit absolument de se désavouer de tous les tawarites qu'il puisse y avoir, de s'innocenter d'eux, d'être convaincu que leur adoration, que leur suivi dans la désobéissance d'Allah est interdit, de les détester, d'abandonner leur adoration, de ne pas les suivre, de ne pas être dans leur rang, et d'être convaincu que ce sont des mécréants, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كما الله سبحانه وتعالى dit, vous avez certes un bel exemple en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, les prophètes, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous sommes innocents de vous, de ce que vous adorez en dehors d'Allah. كفرنا بكم, nous désavons votre chemin. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. البغضاء هي شدة البغض. Et entre vous et nous, l'inimitié, la haine intense sont à jamais déclarées et seront apparentes jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Puis Allah, deux versets après, il dit لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Il vous est certes un bel exemple en eux pour ceux qui espèrent Allah et la demeure dernière. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et quiconque se فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Et quiconque se détourne, certes Allah n'a besoin d'aucun d'entre vous, il est riche Allah subhanahu wa ta'ala, et il met le digne de louange. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعة أهل التوحيد وأهل الإيمان ويذل فيه أهل الشرك ومعصيته. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا توبة نصوحا قبل الموت وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. نسأله تبارك وتعالى أن يفك أسرع علمائنا وإخواننا وأخواتنا من سجون الطواغيت وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين غير مبدلين ولا مغيرين. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا متمسكين بتوحيده وبالإيمان به والأعمال الصالحة وبتقواه حتى نلقاه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاه. نمضوا الله تبارك وتعالى أن نبرمد لرنفتري كرويان. نمضوا الله سبحانه وتعالى أن نبرمد لرستفير sur le tawhid et sur la foi et sur la pratique et sur la piété jusqu'à le rencontrer. Allahumma ya waliya al-islam wa ahlihi مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم فرج كربة المكروبين. اللهم فرج كربة المكروبين. اللهم فرج كربة المكروبين. اللهم انزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم. اللهم انزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم. اللهم كلهم وليا ونصيرا وحفيظا. اللهم كلهم وليا ونصيرا وحفيظا. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن لعبادك الموحدين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أيدهم بجنودك فإنه لا يعلم جنودك إلا أنت. فإنه لا يعلم جنودك إلا أنت. فلك جند السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم واجعلهم يدا على من سواهم يا رب العالمين. اللهم وحد قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم واجعلهم يدا على من سواهم. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم اكلأهم برعايتك واحفظهم بحفظك. فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نتضرع بين يديك في هذه الساعة المباركة أن تنصر إخواننا الموحدين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم نصرا عاجلا. اللهم انصرهم نصرا عاجلا. اللهم كلهم وليا ونصيرا وحفيظا. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انكر لهم ولا تنكر بهم. اللهم انكر لهم ولا تنكر بهم. اللهم انصرهم. اللهم مكن لهم في الأرض يا رب العالمين. اللهم مكن لهم في الأرض وأذن لشريعتك أن تسود يا رب العالمين. اللهم مكن لهم في الأرض وأذن لشريعتك أن تسود يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وقوموا لصلاتكم يا أخوة الله.